أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا إذا عملته وجدته مليا وإذا عاهدته وجدته وفيا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا الجنة لمن أطاع ولو عبدا حبشيا والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا قال تعالى في كتابه قولا بليا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أحمده سبحانه عز وجل حمدا زكيا وأصلي على نبيه بكرة وعشيا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين أما بعد معاشر المسلمين هذا يوم عاشوراء يوم يقترب يوم من أيام الله كما قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا اليوم الطيب المبارك الميمون فيه كثير من الأسرار والفضائل والمقاصد ولنبدأ أيها الأحبة أن هذا اليوم يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جاء رجل كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل ابن عباس حبر هذه الأمة عن صيام يوم عاشوراء فقال له ابن عباس يخبره رضي الله عنه يخبره بصيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم عاشوراء قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوما فضله على الأيام مثل هذا اليوم أو إلا هذا اليوم أي يوم عاشوراء فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان لم يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فضله على سائر الأيام إلا هذا اليوم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا اليوم المبارك صامه الأنبياء عليهم السلام صامه موسى عليه السلام شكراً لله عز وجل لما أنجاه من كيد فرعون وصامه نوح عليه السلام لما استوت سفينته على الجندي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء فصوموه أنتم هذا حديث يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عاشوراء كانت له حرمة عظيمة ومكانة خاصة قديمة لدى الأمم السابقة فقد كانوا يعظمون وقد قيل أن هذا اليوم هو يوم الزينة الذي كان ميعاداً لموسى عليه السلام مع فرعون والسحرة. أيها الأحبة المؤمنون، هذا اليوم أيضاً صامه أهل الكتاب اليهود والنصارى، وصامه أيضاً أهل الجاهلية قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأسياً بأهل الكتاب. فقد سأل ذلهم بن صالح عكرمة رضي الله عنه قال: ما شأن هذا اليوم؟ قال عكرمة: يوم عاشوراء كان يصومه أهل الجاهلية، فقد أذنبوا ذنباً عظيماً حتى تعاظم الذنب في صدورهم، فسألوا أهل الكتاب عن ذلك، عن كفارة ذنبهم، فقالوا لهم إنه لا بد لهم أن يصوموا يوم عاشوراء. أيها الأحبة المؤمنون، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام يوم عاشوراء، وكان لصيامه فيه حالات أربع. الحالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام يوم عاشوراء وهو في مكة قبل أن يهاجر، وقد أخبرتنا أمنا عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء وهو بمكة، كما كان أهل مكة أهل الجاهلية والأوثان يصومون أيضا يوم عاشوراء. ثم كانت الحالة الثانية أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد أهل الكتاب يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم؟ فقال اليهود: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه لذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. هذا الحديث حديث ابن عباس رواه الشيخان، وفي رواية ثانية في رواية الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون واستوت فيه سفينة نوح على الجودي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى وأحق بصيام هذا اليوم. معاشر الأحبة، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان في المدينة بصيام يوم عاشوراء، وقد اختلف أهل العلم، من قال أن صيام يوم عاشوراء كان مستحباً أو واجباً قبل فرض شهر رمضان، لكن جمهور أهل العلم قالوا بأنه كان واجباً، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين قبل نزول فرض رمضان على أن يصوموا يوم عاشوراء، حتى أخبرنا الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، قالت: فكنا نأخذ الصبيان نصومهم، وقد نادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر رجلا من أسلم أن ينادي في الناس: هذا يوم عاشوراء، فمن كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليتم أو فليصم بقية يومه. قال: فكنا نصوم أطفالنا فنأخذهم إلى المسجد صياما، ثم نجعل لهم لعبة من العلم، أي لعبة من الصوم، فإذا طلبوا الطعام أعطيناهم تلك اللعبة. ولذلك أيها الأحبة، كان الصيام واجباً أو صيام عاشوراء واجباً قبل أن يفرض شهر رمضان. الحالة الرابعة أيها الأحبة، لما فرض شهر رمضان دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين إلى أن يصوموا هذا اليوم على وجه الاستحباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وإني صائم، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. لذلك خير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين بين أن يصوموا هذا اليوم أو أن يفطروا في هذا اليوم. ثم الحالة الأخيرة، وكانت بعد دنو أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال له الصحابة يوما: يا رسول الله، يوم عاشوراء تعظمه اليهود والنصارى. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. وفي رواية أخرى: لئن بقيت إلى قابله لأصومن التاسع. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسلمين أن يصوموا يوم عاشوراء ويضيف له التاسع. وفي رواية الإمام أحمد قال يوم عاشوراء صوموه وخالف اليهود، صوموا يوما قبله أو قبله يوما وبعده يوما. راوي الحديث أيها الأحبة احتار في هذا الحديث بين و أو وللعطف أو للتخير، فإما أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، أو يصام يوما قبله ويوما بعده على إحدى هاتين الروايتين. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صيام التاسعة مات قبل أن يأتي ذلك العام. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يتقبل منا الأعمال والقربات والصيام في هذا اليوم المبارك. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى الصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر المسلمين، فإنه من فضائل يوم عاشوراء أن الله عز وجل تاب فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان صائما شهرا بعد رمضان فليصم المحرم، فإن فيه يوما تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين. يوم عاشوراء أيها الأحبة أيضا من فضائله، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه لما سأله رجل عن صيامه قال: أحتسب عن الله أن يكفر السنة التي قبله، فصيامه يكفر سنة ماضية. أيضا من الأمور المطلوبة في هذا اليوم أيها الأحبة الصدقة، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص وقد روي ذلك عنه قال: من صام يوما من عاشوراء أو صام عاشوراء كان كصيام سنة، ومن تصدق فيه بصدقة كان كصدقة سنة. وأيضا مما يؤثر في عاشوراء أنه يستحب فيه التوسعة على العيال والأهل، حتى أورد بعض أهل العلم حديثا قال: من وسع على أهله في عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. هذا الحديث نسب مرفوعا أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نسبه هو سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه، قال: وجربنا ذلك 50 أو 60 سنة وقد وجدنا الخير في يوم عاشوراء. أيها الأحبة، يروي لنا العلامة ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف أن رجلا من الصالحين مات، فرؤي بعد موته قال: بما غفر الله لك؟ قال: غفر الله لي بصيام يوم عاشوراء 60 سنة. لذلك أيها الأحبة، صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. ولذلك هناك مراتب ثلاث لصيام عاشوراء ذكرها العلامة ابن القيم الجوزية، وذكرها أيضا العلامة ابن حجر العسقلاني. قال: المرتبة الأولى أو المنزلة الأولى أن يصوم عاشوراء ويصوم يوما قبله ويوما بعده، والمرتبة الثانية أو الدرجة الثانية أن يصوم يوم عاشوراء مع يوم التاسعة، كما حدثنا بذلك أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. والمرتبة الأخيرة والدرجة الثالثة أن يصوم يوم عاشوراء مفردا أو يصومه وحده. لذلك أيها الأحبة، ورد هناك سؤال يذكره العلامة ابن القيم الجوزية: هل يوم عاشوراء أفضل أو يوم عرفة؟ فقال أهل العلم: إن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء، لأن يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، ويوم عاشوراء يكفر فقط سنة ماضية. وسبب تفضيل عرفة على يوم عاشوراء كما قال العلامة ابن القيم أن يوم عاشوراء منسوب إلى موسى، وأن يوم عرفة هو من خصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك كان يوم عاشوراء يكفر سنة ويوم عرفة يكفر سنتين. أيضا أيها الأحبة، لماذا يوم عاشوراء يكفر سنة ويوم عرفة يكفر سنتين؟ قال أهل العلم: إن يوم عرفة يكفر سنتين لوجهين. الوجه الأول أن يوم عرفة هو في شهر الحرام، قبله شهر الحرام وبعده شهر الحرام، بخلاف يوم عاشوراء. والوجه الثاني أن يوم عاشوراء هو من خصائص هذه الأمة، الأمة المحمدية، ويوم يوم عرفة هو من خصائص هذه الأمة، ويوم عاشوراء هو من خصائص الأمة السابقة. ولذلك ضاعف الله سبحانه عز وجل لهذه الأمة أجرها مرتين مقارنة بالأمم السابقة، فكان يوم عرفة مكفراً لسنتين ويوم عاشوراء مكفراً لسنة واحدة. أسأل الله سبحانه وعز وجل أن يتقبل منا صيام يوم عاشوراء والصدقة فيه والتوسعة على الأهل. نسأل الله سبحانه وعز وجل أن يبارك لنا في هذا الشهر المحرم شهر الله. نسأل الله سبحانه وعز وجل أن يتقبل منا فيه خالص القربات، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يحفظنا بما حفظ به عباده الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقوموا إلى صلاتكم.